بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي الفضل والإحسان والجود والامتنان، حمدا نسأله سبحانه وتعالى أن يبلغنا به الرضوان ويدخلنا به الجنان ويجعلنا به من عباده الذين بلغهم مرتبة الإحسان. والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، من بعث رحمة للعالمين فهدى الله به سبحانه وتعالى من ضلاله، وأخرج به سبحانه وتعالى من جهاله، وجمع به سبحانه وتعالى بعد فرقة. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الأخيار وصحابته الأبرار وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا في دروسنا هذه المباركة التي هي دروس السيرة العطرة مع النسب الزكي الشريف، نسب أشرف مخلوق وأجل موجود صلوات ربي وسلامه عليه. وكنا مع وقفة تتعلق بجده عليه الصلاة والسلام الأعلى الذي هو قصي، وعرفنا من خلال تلك الوقفة كيف استطاع أن يسترد الملك الذي سلب من أجداده، ولم يسترده بالباطل وإنما استرده بحق، فأقام في مكة العدل والمساواة ونظم مكة تنظيما عجيبا بما آتاه الله تبارك وتعالى من قوة في العقل ومن ذكاء وفطنة في الفكر، وجعل في مكة دار الندوة التي تحدثنا عنها، والتي كان يصدر من دار الندوة كل ما يتعلق بتنظيم مكة. ثم حين توفي قصي ورث منه هذا المجد وهذا النظام ابنه عبد مناف، وكان عبد مناف ممن يشار إليه بالبنان كما يقال، لأنه ورث المجد من أبيه وورث تلك الخصال العجيبة التي كان يتمتع بها أبوه، وظل محافظا على نظام مكة كما كان أبوه محافظا على ذلك، وأشرف على دار الندوة بما فيها من رفادة ومن سقاية ومن حجابة ومن لواء. الرفادة هي إطعام الحجيج، والسقاية هي سقي الحجيج، والحجابة هي الإشراف على الكعبة بحيث يكون بيده مفاتيحها، واللواء هو ما يعقد عند الحرب الذي اقتضتها الظروف. هكذا ظل عبد مناف، وكان يلقب بقمار البطحاء لما في وجهه من إشراق، كان يلقب بقمار البطحاء أو بقمار مكة، حتى قال فيه القائل: كانت قريش بيضة فتفلقت، فمح تلك البيضة، مح البيضة خالص لعبد مناف. ثم جاء من بعد عبد مناف ابنه الذي وعدنا أن نقف عنده وقفة، لأن له أيضا بصمة على مكة خاصة بهذه البصمة. من هو هذا؟ إنه هاشم، وهاشم اسمه عمرو. هاشم ابن عبد مناف ما الذي أضافه إلى نظام جده؟ أضاف إلى نظام جده أمرا آخر، ألا وهو جعل مكة مركزا تجاريا عالميا. وليس من السهل أن تجعل هذه القرية مركزا تجاريا عالميا، يستقطب تجارة الدنيا كلها، يستقطب تجارة الدنيا كلها. هذا يحتاج إلى حنكة ويحتاج إلى عقلية فذة وإلى عبقرية، ويحتاج أيضا إلى قوة شخصية. استطاع هاشم ابن عبد مناف أن يؤمن للتجارة المكية، أن يؤمن لها الشام كله، وأن يؤمن لها الشرق والغرب واليمن. فكان لمكة رحلتان، وهو الذي سن هاتين الرحلتين اللتين نوه بهما القرآن الكريم، وامتن الله تعالى بهاتين الرحلتين على أهل مكة لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فهو الذي سن الرحلتين، رحلة الشتاء ورحلة الصيف. وفي ذلك يقول الشاعر: عمرو الذي هاشم ثريد لقومه، قوم بمكة عجاف، سنت إليه الرحلتان كلاهما، سفر الشتاء ورحلة الإيلاف. عمرو الذي هشم الثريد لقومه، حتى قيل إنه سمي هاشما لأنه كان يهشم الثريد، يقطع الثريد ويوزعه على أهل مكة. هشم الثريد لقومه، قوم بمكة مسنتين عجاف، قوم بمكة مسنتين عجاف، كانوا جائعين فأطعمهم مما كان عنده من الطعام. سنت إليه الرحلتان كلاهما، كلتا الرحلتين هو الذي سنهما، الرحلة الأولى التي هي رحلة الشتاء، والرحلة الثانية التي هي رحلة الصيف. وكان إذا حضر موسم الحج يجمع قريشا ويخطب فيها ويقول: يا معشر قريش، إنكم جيران الله وأهل بيته، وفي هذا العام سيأتيكم قوم هم زوار الله يعظمون حرمة بيته، وهم ضيف الله وأحق الضيافة ضيف الله وزوره، وسيأتونكم شعثا غبرا على ضوامر مثل الحداد، كما قال الله تعالى: على كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. فقروهم واسقوهم، وكان يخرج كل ما عنده من طعام فيطعم به الحجيج، وكان يقول: لو كان عندي ما أطعم به هؤلاء ما كلفتكم شيئا. يخرج كل ما عنده، ثم بعد ذلك يقول لهم: لو كان عندي ما أطعم به هؤلاء كلهم لما كلفتكم شيئا. هكذا كان هؤلاء لفرط كرمهم كانوا يفتحون بيوتهم للحجيج، وظلت هذه السنة التي أقرها هذا الدين العظيم الذي جاء به أشرف إنسان، ظلت مكة على هذا الحال من الجود والكرم. أهل مكة يفتحون أبواب بيوتهم لهؤلاء الوافدين على بيت الله، ويقدمون لهم الطعام ويخدمونهم قبل أن تدخل الدنيا وحبها إلى القلوب. فلما دخل حب الدنيا إلى قلوب العباد أصبح الناس يتهافتون على الدنيا، وأحيط بالكعبة وبالمسجد الحرام الأسواق الكبرى التي عندما تدخلها كأنك دخلت إلى أسواق بعيدة عن الحرام، تنسيك جو مكة إذا انت اشتغلت بها، تنسيك جو الكعبة، تنسيك جلال الكعبة وجمالها. إذن هذا الرجل كان له هذه البصمة التي ذكرت لكم. هذا هو عمرو الذي اسمه هاشم. بعد ذلك ننتقل إلى ماذا؟ ننتقل إلى نسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من جهة أمه، كما كان له أشرف النسب من جهة أبيه. كما رأيتم كان له أشرف النسب من جهة أمه، ويلتقي النسبان الكريمان في كلاب الذي هو أحد أجداده، فأمه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن غالب بن لؤي بن فهر بن النضر. إذا النسبان يلتقيان، وهذان النسبان كل واحد منهما قد اختص بخصائص. فالنسب من جهة الأبوة اختص بماذا؟ اختص بالسيادة والريادة والشهامة والبطولة والشجاعة والبذل والسخاء وسرعة البديهة والعبقرية. هذه خصائص كلها كانت في قصي وورثها أبناؤه متفرقة فيهم. وأما نسبه من جهة أمه فخصائصه من جهة الأناه، من جهة الأناة ومن جهة الهدوء ورقة الحاشية وحب الثراء. وانظر الآن، هذه خصال إنسانية كريمة تفرقت في النسبين الكريمين، وانحدرت هذه الخصائص الإنسانية الجميلة، انحدرت من النسبين، وذلك لتتجلى في الحضرة النبوية الشريفة، انحدرت وانسابت من النسبين كما ينساب الماء الرقراق في الجداول حتى ينتهي في قناة المصطفى صلى الله عليه وسلم فيتبدى كاملا مكملا، فيتبدى كل تلك الخصائص تتبدى في شخصه الكريم عليه الصلاة والسلام، ففيه اجتمعت الشجاعة والسيادة والريادة والشهامة والبذل والعطاء والسخاء وحمى الأعراض وحمى النفوس والشفقة على خلق الله، واجتمع فيه كذلك خصائص نسب الأمة من هدوء طبع ومن أنات ومن رقة حاشية، كل ذلك تجلى فيه صلى الله عليه وآله وسلم، فكان أشجع الناس. ففي غزوة حنين حين انكشف المسلمون وفروا من الرماة الذين فوجئوا بهم، وقف في ميدان المعركة عليه الصلاة والسلام ينادي بثبات، ينادي بثبات ورباط جأش: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، إلي أيها الناس، إلي أيها الناس. فعادوا إليه صلوات ربي وسلامه عليه. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كنا إذا اشتد الأمر وحمي الوطيس نحتمي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون أقربنا إلى العدو حين يشتد أمر الحرب ويقوى سعارها ويحمى وطيسها، يحتمون برسول الله وهو الذي يكون أقرب إلى العدو. إنها الشجاعة النادرة المفرطة التي لا يحمل مثلها رجل إلى يوم القيامة، لا قبله ولا بعده عليه الصلاة والسلام. أما البذل فكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، كما قال ذلك الأعرابي الذي أعطاه وأعطاه وأعطاه، فعاد إلى قومه متأثرا بهذا العطاء، فقال لقومه: جئتكم من أكرم الناس، والله إنه ليعطي عطاء من لا يخشى الفقر، بمعنى لا يتصور له الفقر عليه الصلاة والسلام أبدا في مخيلته ولا في ذهنه أبدا، يعطي كل ما عنده. في الصباح يتجمع عنده الكثير، فلا يأتي عليه المساء إلا وقد أنفق كل ذلك. تهدى إليه الشاة، تهدى إليه الشاة فيأمر بتوزيعها وإهدائها إلى الناس حتى لا يبقى في الشاة إلا الذراع. فيسأل عائشة رضي الله عنها، يحتاج عليه الصلاة والسلام إلى أن يسد جوعته، فيسألها عن الشاة ماذا بقي فيها، فتقول له: يا رسول الله، ذهبت كلها ولم يبق منها إلا الكتف. فيصحح لها صلى الله عليه وسلم العبارة ويقول لها: لا، لا تقولي ذهبت كلها ولم يبق منها إلا الكتف، بل قولي بقيت كلها ولم يذهب منها إلا الكتف، بقيت كلها. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه، صرفت إلى جهة البقاء، صرفت كلها إلى جهة البقاء، هي التي هذا الذي صرف إلى جهة البقاء هو الذي سيبقى، وهذا الذي سنأكله هو الذي سيفنى، بل قولي بقيت كلها ولم يذهب منها إلا الكتف. إنه السخاء الذي لا يمكن لأحد من الناس أن يصل إليه. إذن الخصائص كلها التي كانت في النسبين الكريمين انحدرت إليه: الهدوء، رقة الحاشية، الأناة. لا أحد يستطيع أن يستفزه أبدا. يحاول المستفز أن يستفزه وأن يقلقه وأن يثير حفيظته، فلا يجده إلا هادئا مطمئنا بساما ضحوكا، لا يغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله. أما شخصه فلا يغضب لشخصه أبدا. يأتيه أحد اليهود زيد يريد أن يستفزه وأن يثير حفيظته، بينما هو جالس مع أصحابه، إذ يأتي إليه في هذا المجلس المكرم فيرفع عليه صوته ويقول له: يا محمد، إنكم بنو عبد المطلب تماطلون الناس، إن لي عليك دينا فلم تقضني إياه. فيغضب سيدنا عمر ويهم بضربه، يخرج سيفه ويقول: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا الكافر. فماذا يقول له عليه الصلاة والسلام بكل هدوء وبكل أناه؟ يقول: لقد كنا يا عمر أحوج إلى غير ما قلت، كنا أحوج إلى كلام آخر غير الذي قلت وغير هذا الذي تريد أن تفعل. كان عليك أن توصيني بحسن الأداء وأن توصيه بالصبر. هذا الرجل لم يأتي ليتقاضى دينه، لأن دينه لم يحن أجله بعد، وإنما أتى ليتعرف على صفة من صفاته كان قد سمعها في التوراة ويريد أن يراها فيه، وهي أنه عفو عند المقدرة وحليم عند الغضب. عندما تريد أن تغضبه يحلم عليك، وعندما يقدر على الانتقام منك لحقه يعفو عنك. لا يدفع السيئة بالسيئة، وإنما يدفع السيئة بالحسنة، وهو أحق وأجدر وأولى من عامل بقوله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة فإذا الذي بينك، ادفع بالتي أحسن السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. تجمعت هذه الخصال كلها في حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ثم التقى عند أبويه، التقى عند أبويه أمران عظيمان وقيمتان جليلتان تجلت فيه عليه الصلاة والسلام. ما هما هذان الأمران العظيمان والقيمتان الجليلتان؟ إنهما يستنبطان ويقتبسان من اسم أبيه واسم أمه. ما اسم أبيه عليه الصلاة والسلام؟ عبد الله. وما اسم أمه؟ آمنة. إذن العبودية والأمن. التقى عنده العبودية والأمن، تجلت العبودية كلها بجلالها وجمالها وكمالها في شخصه عليه الصلاة والسلام. فما عبد أحد ربه لا قبله ولا بعده مثله. ومن ثم أثنى الله عليه بهذا الوصف في أشرف مقاماته، فقال جل جلاله: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وقال: سبحان الذي أسرى بعبده، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، وقال جل جلاله: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وقال جل جلاله: وإنه لما قام عبد الله يدعوه. فهو سيد العابدين وإمام العابدين، كل العابدين وراءه وهو يتقدمهم، وكل العابدين يحشرون على عقبه وهو سيدهم. فما سمي أبوه عبد الله إلا لأن ابنه سيكون أعبد الناس لربه جل جلاله. والقيمة الثانية أو الخصلة الثانية هي الأمن. هل عرفت الدنيا كلها رجلا أمن الناس مثل ما أمنهم حبيبنا صلى الله عليه وسلم؟ لا. هل عرفت الدنيا أمنا مثل الأمن الذي جاء به الرسول المصطفى محمد بن عبد الله؟ لا والله. لقد أمن الناس كلهم، حتى الذين جاءوا متآمرين على اغتياله وقتله. سبحان الله، هذا رجل يأتي إليه ليغتاله ليقتله، وماذا فعل به الحبيب المصطفى؟ لقد أمنه. رجل من أهل مكة يجلس مع صفوان بن أمية، ثم يقول لصفوان: لولا أبناء أخشى الضيعة عليهم ودين في عنقي لذهبت إلى محمد لأقتله، لأن لي علة أعتل بها عنده. ما هي العلة؟ ولده كان قد أخذ أسيرا، فهو يتخذ هذه العلة طريقا للاغتيال به، يعني يذهب إلى المدينة ويقول لهم: أنا أردت أن أفتدي ولدي بمال، ثم يطلب مقابلة النبي صلى الله عليه وسلم فيغدر به. فقال له صفوان: لا حرج عليك، أما دينك فأديه عنك، دينك سوف أديه عنك، وأما أبناؤك فهم مثل أبنائي. فانطلق الرجل إلى المدينة، ووصل إلى المدينة، فلما وصل المدينة وأبصره عمر رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، إن عويمرا رأيت في عينه غدرا، وإني أخشاه عليك، وهو يريد أن يدخل عليك. فقال له الحبيب المصطفى: أدخله يا عمر، أدخله. فأخذ عمر بثيابه يدخله، لأنه خاف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما رسول الله فهو الآمن المؤمن. فلما وقف عند رسول الله قال له أي قال النبي لعمر أرسله يا عمر اطلقه. فلما أطلقه قال فيما جئت يا فلان؟ قال جئت لأفك ابني فقط، جئت لأفك ابني. قال وما هذا السيف الذي تحمله؟ اللي جا غادي ياخذ الولد ديالو ولا غادي يفكه؟ لا جيب السيف. قال قبحها الله من سيوف ماذا أغنت عنا؟ قال اصدقني القول، ألم تجلس أنت وصفوان في حجر الكعبة وقلت له لولا ديون علي وأبناء أخشى الضيعة عليهم لذهبت إلى محمد لأقتله، لأن لي علة أعتل بها عنده وهو ولدي، وإن الله مانعني منك. ماذا قال هذا الرجل؟ قال يا رسول الله والله ما كان معنا أحد إلا الله، وإن الله الذي أخبرك بهذا، فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انظروا، الرجل قادم ليغتاله والحبيب المصطفى يستقبله بالترحيب. أرأيتم إلى هذا الأمن؟ أرأيتم إلى هذا الآمن الأمين المؤمن المؤمن؟ أمين وآمن ومؤمن من قبل ربه، ومؤمن مؤمن امرأة تؤمن أحد المشركين أم هانئ بنت أبي طالب أخت علي في غزوة الفتح، يأتي إليها رجلان من المشركين يطلبان منها الأمن أن تؤمنهما فتؤمنهما، ويأتي أخوها علي يريد أن يقتلهما، فتقول بيني وبينك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول يا رسول الله إن علي أخي يريد أن يقتل من أمنت، قد أمنت رجلين وهو يريد أن يقتلهما. فقال الحبيب المصطفى يا أم هانئ إنا مجيرون من أجرتي، ما دمت قد أعطيتهما الأمن فنحن نؤمن من آمنت. فالأمن كله قد حط رحله عند الحبيب المصطفى، كل الأمن. لقد أمن البشرية كلها برسالته، أمنها وهو حي بين ظهران البشرية، وأمنها صلى الله عليه وآله وسلم بعد رحيله، فبقيت رسالته تؤمن الناس. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. ألم يقل ربي جل جلاله بعد أن ذكر سبحانه وتعالى موقف المشركين من الرسالة ومن القرآن، قال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وأنت فيهم حيا، ورسالتك وقرآنك وما جئت به أيضا، لأن الحبيب المصطفى وإن غاب شخصه فقد بقي منهاجه المحفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى. إذن اجتمع عنده الأمن واجتمعت العبودية، عبودية إلى أرقى وأمن إلى أعلى. فهو عليه الصلاة والسلام أعبد الخلق، وهو عليه الصلاة والسلام أعظم الناس أمنا صلوات الله وسلامه عليه. وهما أمران متلازمان لا يمكن أن يتحقق الأمن إلا بتحقيق العبودية، ولا تتحقق العبودية إلا بتحقيق الأمن، لا تتحقق العبودية إلا بتحقيق الأمن، ولا يتحقق الأمن إلا بتحقيق العبودية. ومن ثم قال ربي جل جلاله في سياق قصة سيدنا إبراهيم حين حاور قومه وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لذلك فالإسلام يؤمن كل من أراد أن يقيم صرح العبودية لله جل جلاله، فهما أمران متلازمان متكاملان، وجاءت شريعة الإسلام بهما معا بالعبودية للواحد الديان وبالأمن والأمان. قال تعالى ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وبعد، فهذا هو نسب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند الناس وفي الأرض وفي عالم الشهادة، وهو أطهر نسب وأنقى نسب وأرقى نسب وأجمل نسب، ولا زالت نطفته صلى الله عليه وسلم تتقلب في هذه الأرحام النقية الطاهرة، لم تتلوث بما كان في الجاهلية أبدا. هذا هو النسب الطاهر النقي الزكي، هذا هو النسب الشريف. فما هو نسبه صلى الله عليه وآله وسلم في عالم الغيب، وما هو نسبه في علياء السماء، وما هو نسبه عند ربه؟ إذا عرفت نسبه في الأرض وعند الناس، فما نسبه عند رب الناس؟ هذا سؤال سوف نجيب عنه في الدرس الآتي بإذن الله، سائلين من ربنا الحميد أن يطهر قلوبنا ويزكي نفوسنا ويقوم أخلاقنا ويجعلنا من عباده الذين أحبوا حبيبهم المصطفى وساروا على نهجه وعلى طريقه وتمسكوا بسنته وحشرهم الله في زمرته وتحت لوائه وسقاهم من يديه الشريفتين شربة باردة هنيئة لا يظمؤون بعدها، وكانوا من جيرانه في جنات النعيم وتملوا بطلعته الشريفة وتمتعوا بالنظر إلى وجهه. اللهم لا تحرمنا من ذلك، واجعلنا من أهل ذلك المقام بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.